الذين داوموا على تلاوة القرآن وعملوا بآدابه فآتاهم الله ثواب الدنيا ومنحهم في الآخرة حسن ثواب. وبعد، فقد ابتدأت هذه الآيات التي استمعنا إليها بقوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ولعلنا علمنا مما مضى أن كلمة يا التي للنداء من نحو يا قوم ويا أيها لا يجوز الوقف عليها وحدها عند الاختبار، لأنها متصلة مع ما بعدها حكما. وعلمنا أيضا أن كلمة أنا وضعت على الألف بعد النون دائرة صغيرة مستطيلة للدلالة على عدم الاعتداد بها في اللفظ وصلا وإثباتها وقفا، ففي الوصل تحذف الألف هكذا: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وقلنا أيضا إن الأئمة كلهم يحذفون الألف في اللفظ كحفص إلا قالون وورش عن نافع المدني، فإنهما يثبتانها إذا وقع بعدها همز في أول الكلمة التي تليها. وفي هذه الحالة تصير عندهما من باب المد المنفصل، والمد المنفصل يمد عند قالون بمقدار حركتين هكذا: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، ويمد عنده أيضا بمقدار أربع حركات هكذا: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أما ورش فالمد المنفصل عنده يمد بمقدار ست حركات هكذا: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فإذا وقفنا على الكلمة اضطرارا أو اختبارا فجميع الأئمة ومعهم حفص يثبتون الألف هكذا: وأنا. وفي هذه الحالة يقوم مدها طبيعيا بمقدار حركتين، وهكذا في كل نظير. ومن أحكام التلاوة نجد هنا كلمة النجاة رسمت في المصاحف بواو زائدة بعد الجيم من قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. وكذلك في كل من كلمات الحياة والصلاة والزكاة والمشكاة. قال علماء الرسم: وإنما رسمت هذه الكلمات بالواو للدلالة على أصل الكلمة، بدليل أن الصلاة والزكاة يجمع كل منهما على صلوات وزكوات، وكلمة الحياة دل عليها قوله تعالى في سورة المجادلة: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. والنطق بهذه الكلمات يكون بالألف هكذا، مثل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وأيضا مثل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وفي المصاحف تختفي الواو وتظهر الألف في المضاف للضمير من كلمة الصلاة والحياة، مثل الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأيضا مثل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأيضا مثل قد علم صلاته وتسبيحه. وهكذا يقول النطق بالألف في هذه الكلمات كما أوضحنا. وهنا من أحكام التلاوة المثلان المطلق الذي اتفق العلماء وأئمة الآباء على الإظهار فيه كالنونين والصادين اللذين تحرك منهما الحرف الأول وسكن الحرف الثاني، أي عكس المثلين الصغير كما سبق أن أوضحنا في لقاءات مضت. والنطق بهما كما في هذه الآيات يكون هكذا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكما في قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وأيضا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهكذا الإظهار في كل مثلين مطلق. وهذه الآيات التي استمعنا إليها بسبب ما وجد فيها من المثلين المطلق من نحو لننصر فيها من أحكام التلاوة التي نحب أن نتدرب على معرفتها ما يأتي: إنا حرف غنة مشدد، لننصر مثلان مطلق، لننصر رسلنا الراءان مثلان كبير، والذين آمنوا آمنوا مد بدل، ويوم الواو حرف ميم لا مد فيه أصلا، يقوم مد طبيعي، الأشهاد اللام لام قمرية، والوقف على الأشهاد وقف مد عارض للسكون مرفوع فيه سبعة أوجه عند الوقف. ولقد أرسلنا الدال حرف قلقلة، واللام من أرسلنا لام فعل يجب إظهارها، رسلا من قبلك، رسلا من تنوين وبعده نون يسمى إدغاما بهن، من قبلك نون ساكنة بعدها قاف يسمى إخفاء حقيقية، قبلك الباء الساكنة حرف قلقلة، منهم من إدغام مثلين صغير، قصصنا صاد محركة بالفتح وبعدها صاد ساكنة يسمى مثلين مطلقا حكمه الإظهار. عليك الياء حرف مين ومنهم من تقدم نظيره. من لم إدغام بغير غنة. نقصص عليك نقصص تقدم نظيره. والوقف على عليك مد ميم عارض للسكون فيه القصر والتوسط والإشباع عند الوقف ولا مد فيه وصلا. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن ظننتم نون ساكنة قبل الظاء يسمى إخفاء حقيقيا. ظننتم أن إظهار شفوي في النون قبل الهمز وأن حرف غنة مشدد. لا يعلم كثيرا مما تنوين وبعده نون يسمى إدغام بغنة. وكلمة مما أصلها من وما وأدغمت النون الساكنة في النون بعدها وصارتا نونا واحدة تجد فيها الغنة بمقدار حركتين كما سمعنا. وهذا من المواضع التي اتصلت فيها من بما أي نون في نون ألف ولا نون بينهما فلا يصح الوقف على من وحدها. إنما المقطوع الذي يجوز الوقف فيه على من وحدها فقد وجد في موضعين في القرآن هما فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات بسورة النساء وأيضا هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم بسورة الروم. وقع الخلاف بين القطع والوصف في سورة المنافقون من قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقد حسن الإمام ابن الجزري على معرفة المقطوع من الموصول في المصاحف العثمانية بقوله واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما ثبت. هذا وقد شذلت الهمزة الثانية بين من همزتين أهعجمي هكذا من قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت